بحث فقهي جميل مختصر بعنوان المستجدات في الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيوان. بالحيوان طبعا مسألة الحيوان وأحكامه ما معروفة يعني في السنة شيء كثير في ذلك، والكل والفقهاء بل العلماء أفردوا مصنفات بالحيوان وما قيل فيه، لكن المراد إذا ما استجد من هذه الأحكام من أشياء جديدة، مثلا الاستنساخ في الحيوانات، صحيح، الطفرة فيهم، الهندسة الوراثية، نقل كون التجارب الحيوانات تخلو تجارب طبية ونحو ذلك، بنك لأعضاء الحيوانات، طيب مني الحيوانات وتبادله جعل بنك له، أشياء الحديثة هذه، إطعامهم النجاسات بالأخلاط الموجودة وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إياد محمد راشد قام في هذا الكتاب وجمع ما وقف عليه من مسائل التي عرض على المؤتمرات وعلى المجامع وغيرها، وزاد أشياء مما يراها في الأبحاث ونحوها مع تفصيل لكل المسائل وكتابة مختصرة جدا عن كل المستجدات. وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان، وفقه الله. جزاك الله خير.